ليس للأبناء حقوق على الآباء. ما تحسين عندنا سلطة، خلونا ناكل عن بقايا حق الطعام. رسالة اليوم إنه لا تسكت. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ولده. فعمر طبيعي راح نادى الولد، قال له لماذا تعق أباك؟ فقال له يا أمير المؤمنين، أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ فقال بلى، على الآباء أن يحسن اختيار الأم، على الآباء أن يحسن اختيار الاسم، أن يعلم القرآن والذكر للأولاد، وسرد عليه عدد من الحقوق. فقال الابن يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، فإن أمي كذا وكذا، وقد سماني جعلا، يعني اسم من أسماء الحشرات، ولم يعلمني من القرآن آية. فنظر عمر بن الخطاب غاضبا إلى الأب وقال جئتني تشكو عقوق ولدك وقد عققته قبل أن يعقك، وقد أسأت إليه قبل أن يسيء إليك. أعزائي، الكلام كثير عن بر الوالدين، والكلام كثير عن حقوق الآباء، وهذا كلام مهم وقد تحدثنا عنه في خواطر واحد واثنين، ولكن اليوم كلامنا عن حقوق الأبناء على الآباء والأمهات. كلامنا اليوم عن عقوق الآباء لأولادهم الموجود في مجتمعاتنا مع الأسف. خرجنا أنا وكرم الساعة، أبوي يضرب أمي، بجيب البيت بس أكسرني شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعن ولده على بره. يعني قبل أن نطالب الأولاد أن يكونوا بارين بالآباء، هناك مسؤولية على الآباء والأمهات أن يعينوا أولادهم. يعني معلش، أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن عندي أب أعانني على بره. أنا أحيانا أفكر لو كان أبويا والعياذ بالله سكير ولا عربيد ولا كان يضربني، ماذا كان سيكون حالي؟ لذلك أنا أحزن حزن شديد جدا عندما أرى آباء يضرب أولادهم لحد الإيذاء، وأحزن حزن شديد جدا عندما أرى آباء وأمهات يحرم أولادهم من النفقة ويعذبوهم في البيت ويحبسوهم. كيف تريد الأبناء أن يبروكم وقد عققتموهم قبل أن يعقوكم كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن حتى ما نعقوكم يوجد فضلي فضلي يوجد فضلي فضلي قلت كلا، أقول لا ما تحسين عندنا سمي تحسين رسولي، يقول لي أنا فاهم براح أخسر، يقول لي لا، يقول لي في سبوط الحمام براح كرني الموت براح كرني الموت براح. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا الموءودة سئلت. جاء الإسلام وحرم وأد البنات، وإذا كان في قريش من 1400 سنة هناك وأد جسدي للبنات، فاليوم في القرن 21 هناك وأد نفسي للبنات. هناك آباء يأيدوا بناتهم أحياء، يمنعها أنها تكمل جامعة، يحبسها في البيت، يزوجها من رجل هي لا تريده. وقت. وهذا سيسأل عنه يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. وأنا مما أراه اليوم ومما يأتيني من شكاوي عبر الإيميلات، يعني أستطيع أن أتخيل أن يوم القيامة سيكون هناك آباء وأمهات واقفين طوابير، الله سبحانه وتعالى يقتص منهم مما فعلوه في أبنائهم وبناتهم، والعياذ بالله تعالى. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس مرة وكان قاعد يقبل الحسن والحسين، فدخل عليه أعرابي قال له: أتقبل أولادكم؟ أنا عندي من هؤلاء 9 لم أقبل أحدا منهم قط. وبيقول وكأنه مفتخر من هذه الغلظة، فماذا قال له نبي الرحمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما أفعل بك إذا نزعت منك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. وما أفعل بك إذا نزعت منك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا بس قرأنا سيرته بشكل تطبيق عملي، إحنا نرى الآن الآباء جالسين رجل على رجل ومتوقعين أن الأبناء هم اللي يدخلوا ويبوسوا، هذا ما في مشكلة. ولكن كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل؟ الرسول لما كانت فاطمة تدخل عليه كان يقف صلى الله عليه وسلم يقول: مرحبا بابنتي، ويقبلها من على جبينها. هو الذي كان يقوم صلى الله عليه وسلم. شوف بر الأب للبنت. يعني طلع لي ورقة تصريح ذات الجوال، يقول لي بكرة بعد سنتين لين آخر مرة شاهد عمر فيها يحيى المسؤول يروح المستشفى، صار بيسألوني شلون أبوه، إحنا حياة عمر يمكن بكرة أو بعد يموت والعلم عند الله. فقام قال لهم: لا، بكرة نجيب له أوراق وإن شاء الله بإذن الله ولا عساك لا ولا عساك. الرسول عليه الصلاة والسلام من ضمن حرصه الشديد على تثبيت وتأكيد وتأصيل حقوق الأبناء على الآباء، ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. ظلم الآباء يوم القيامة لن ينسى. في جمعية حقوق الإنسان إلى اليوم حالات مثبتة عن آباء أولادهم عمرهم 15-16 سنة إلى اليوم لم يستخرج لهم بطاقة أحوال، لم يسجلوهم في الأحوال المدنية، ما خرجوا لهم جواز سفر. الأمهات يذهبوا بالأولاد علشان يعالجوهم في المستشفى، المستشفى تردهم لأنه ليس هناك إثبات. حالات موجودة لن تعالج بأن نحط راسنا في التراب ونقول المجتمع بخير والأمور طيبة والحمد لله الآباء يحسن التعامل. هذا ليس علاج. 50% من علاج المشكلة أن نعترف بوجودها، والحالات موجودة في جمعية حقوق الإنسان وموجودة في الجرائد نقرأها كل يوم. هناك مسؤولية كبيرة جدا على القضاء وعلى نظام القضاء أن يعالج هذه الأمور بحسم وبحزم وبسرعة. لن تعالج هذه الأمور إذا ما كان في نظام يأخذ حقوق الأولاد من آبائهم ومن أمهاتهم في أمور طلبوا مني أن أذكرها، ولكن ممكن تحتاج حلقات أخرى عن زنا المحارم وبعض الأمور اللي منتشرة في المجتمعات ولا أحد يتكلم عنها. الحالات اللي تجلس سنين هذه لن تعالج الموضوع. الحالات اللي أحيانا يكون هناك ظلم واضح جدا على الأبناء ثم تحكم المحكمة برد الأبناء للآباء ولا يعالج بهذا شيئا. هناك مسؤولية في هذا الأمر على المدرسين. أعزائي أنتم مو شغلتكم تيجوا بس تحفظوا مناهج وتمشوا، المدرس لازم يكون عينه على الطلاب، يقدر يستوحي، يقدر يعرف إذا في ولد ولا في بنت قاعدة تؤذى في بيتها، فعليه أن يتصرف. هناك مسؤولية على الأقارب، كون عينك على ولد أخوك ولا على ولد بنت أختك، تعرف لو في مشكلة تعالجها. هناك مسؤولية على الإعلام أنه يتحدث عن هذه الأمور ويعالجها بصراحة وبوضوح. هناك باختصار مسؤولية على كل عناصر المجتمع حتى نعالج هذا الأمر، وهذا الأمر مهم جدا علاجه، لأنه إذا لم يعالج إحنا قاعدين نحضر إلى مجتمع مليء بالمجرمين وبأصحاب المخدرات والخمر. Thank you.